لكن والله نشهد الله ورسوله، نشهد الله والملائكة والمؤمنين من عباده أن نحب الله ورسوله، ونبذل قصارى جهدنا في اتباع نبينا ظاهرا وباطنا. إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانت أمرا قلبيا، إلا أن الظاهر هو الذي يصدق ذلك الباطن أو يكذبه. فكم من رجل يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء أمر الله يتأول ويتأفف وينتني ولا يسمع. وكم من رجل يدعي محبة رسول الله وتراه لا يقتدي برسول الله ولا يأخذ بسنته بل لا يعرفها، ولا يقتفي بأثره بل لا يتعلمها، ويدعي محبته ولا يعرف شرعه، ويدعي محبته ولا يعرف هديه وسمته. أيها المسلمون، إن الله عز وجل يقول في آية المحبة والابتلاء: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله الله عباد الله، عظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبكم، فأنتم ما رأوتم الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن والله من في قلبه حب لرسول الله يرى هديه وسمته فيزداد إليه شوقا ومحبة واتباعا. نعم، عظموا السنة في قلوبكم وطبقوها في حياتكم وسعكم، فهي هذه السنة سفينة النجاة، كما قال الإمام مالك: مركب الفلاح، طريق الهدى والصلاح، لا يقدم أحد عليها شيء ولا رأي بشر، فإنما جاء فيها مثل ما جاء في كتاب الله. وويح من يفرق بين القرآن والسنة، وويح من يفرق بين القرآن والسنة كمن يفرق بين الشهادتين ويقول: ما كان في السنة فلا نقبل. عن الحسن بن جابر رحمه الله قال: سمعت المقدام بن معد كرب رضي الله عنه يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي، يعني يخبر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الحاكم والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومجتباه. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. معاشر المسلمين، إن دعوته عليه الصلاة والسلام ونهارا سرا وجهارا هي تحقيق العبودية لله جل وعلا، وعدم صرف شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية لغير الله. لذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق للشرك وحماحم التوحيد، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حرم الغلو في شخصه، وذلك بأن يقول الإنسان فيه ما يهوى بنفسه ولا ينظر إلى ما جاء في شرعه. لذلك جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تمدحوني مدح النصارى لابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم لا يستهوينكم الشيطان، أي لا يدخل عليكم الهوى من باب المحبة فيجركم إلى الشرك والبدع. يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله. رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس وصححه الألباني. ومظاهر الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، كالاعتقاد فيه ما هو من خصائص الله، كأن يظن بعض العباد ممن خالفوا سنة خير العباد فيقولون إنه يعلم الغيب، والله يقول والله جل وعلا يقول له أن آمرا إياه أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والعجب من أناس يدعون الإسلام يقولون من باب المحبة إنه نور لم يخلق من ماء ولا من مطفة ابن آدم، فوا عجبا، والله يقول له قل إنما أنا بشر مثلكم، أي لست بملك، بل ويقول له قل لا أقول لكم إني ملك. وأناس يقولون أنه يعلم الغيب، والله يقول له قل لا أقول لكم إني أعلم الغيب ولا أقول لكم إني أعلم الغيب. وأناس يقولون بيده مقاليد السماوات والأرض، إذا كان بيده مقاليد السماوات والأرض ويعلم الغيب وهو ليس ببشر وهو نوراني، فما الذي يكون فرقا بينه وبين الله؟ تعالى الله عن هذا المديح الكاذب الفاجر الذي منبعه الهوى وليست المحبة الشرعية. أيها المسلمون، إن من أعظم التكذيب للقرآن والسنة أن يدعى في رسول الله ما لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لمن حرفوا أديان الأنبياء. فإذا كان احتفلوا احتفلنا، وإذا كانوا زعموا في أنبيائهم الغلو زعمنا في أنبيائنا الغلو، والله وبالله وتالله لن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من حب الصحابة له، ولا من حب التابعين له، ولا من حب الأئمة المرضيين له. فلما لم يفعلوا ما نفعله اليوم؟ لما لم يفهموا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفهمه بعض المدعين للعلم؟ فوا عجبا، أأنتم أعلم أم هم؟ أأنتم أهدى سبيلا أم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيها المسلمون، هناك أناس جافوا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركوا سنته، إما تركا كليا لا يرون الاحتجاج بها ولا الاستدلال بها ولا التنور بها، وإما تركا جزئيا فيقولون السنة والدين محله المسجد، فإذا ما خرجنا فنحن أحرار نفعل ما نشاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرسله الله ليصلح دنيانا قبل أخرانا، ومن اتبعه اهتدى. يقول رب العزة جل في علاه إن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم إن الله جل وعلا أمركم بأمر عظيم تزكو به حياتنا وتسعد به نفوسنا، ألا وهو الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهد ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذه الأمطار غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم انفع به العباد، اللهم اجعله متاعا للحاضر والباد. اللهم انبت به الزرع وأدر به الضرع يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا غرق ولا زلازل يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.